السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ رمضان كابس، رمضان داخل، رمضان ضاغط، رمضان جاي، رمضان قرب. كل سنة طيبين، الله يتقبل منا ومنكم، يثبتنا، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن ينجينا وإياكم من الفتن. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا قلوبا جديدة نستقبل رمضان بها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. رمضان قرب، تبت ولا لا؟ ده موضوع مهم جدا، ان احنا عايزين قبل رمضان نتوب. لا نتوب بجد، مش اي كلام، مش توبته الى الله، لا، نتوب توبة حقيقية. العلماء يقول التوبة النصوح هي التوبة الشاملة الصادقة، شرطين: شاملة، كل حاجة، صادقة، بصدق، النتوبة بصدق. ثم احنا في الصلاة، سبحان الله العظيم، يعني لسه بنتعلم نصلي علشان نصليها صح. ما احنا قلنا الحلقة اللي فاتت كيف واخواتها، كيف نصلي؟ ينصلي صح، ما لهاش حل، هي حلها الوحيد، نصلي صح. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني اصلي. لازم تبقى صلاتك زي صلاة سيدنا النبي، صورة طبق الاصل بالضبط، وإلا لا تقبل. يعني قبول العمل له شرطين: أن يكون خالصا تصلي لله ما بتصليش للناس، اثنين أن يكون صوابا يعني على سنة النبي، زي النبي ما صلى. ربنا سبحانه وتعالى أرسل لنا النبي بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أرسله لنا بشر علشان يعلمنا نعبده إزاي. ربنا سبحانه وتعالى أرسل لنا مش المذكرة التفسيرية، الواقع العملي للإسلام، ازاي نعيش الإسلام. عشان كده قلت لكم مرة واثنين وثلاثة واربعة، وخلي بالك ان شاء الله بإذن الله تعالى في اصول الوصول اللي هتجي لك في رمضان في المعدة قبل الأذان المغرب مباشرة بإذن الله، هتلاقي كن واحدا لواحد على طريق واحد، تصل على طريق واحد. قلت لكم احنا دلوقتي لو قلنا كل اللي عمله النبي نعمله، واللي ما عملوش ما يلزمناش، نبقى غلطانين؟ ده كلام يزعل حد؟ هو احنا كده ورا سيدنا النبي حذو الكزة بالكزة زي ما قال أبو بكر العمر رضي الله عنهما، قال له إيه؟ إلزم غرزه فإنه رسول الله، خليك ورا منه بالضبط صلى الله عليه وسلم. الشاهد عايزين نصلي زي النبي ما صلى بالضبط تماما. والقضية مش بالأشكال والهيئات والحركات. في مختصر منهاج القاصدين ابن قدامة، ابن قدامة صاحب مختصر منهاج القاصدين، أصل منهاج القاصدين من إحياء علوم الدين لابن الجوزي، أصل إحياء علوم الدين، لكن ابن الجوزي نقح إحياء علوم الدين من البدع والأحاديث الضعيفة والموضوعة والكلام الباطل في الفلسفة وغيره، شال كل ده ونقحه وسمى كتابه اسمه منهاج القاصدين إلى رب العالمين. جه ابن قدامة واختصر منهاج القاصدين ده وسماه مختصر منهاج القاصدين. الكتاب اللي بين إيدينا اللي بنشوفه دلوقتي اسمه مختصر منهاج القاصدين، بيقول فيه، بيقول ايه؟ بيقول والركوع للتعظيم والسجود للذل والقيام للقنوت. للأول تاني من غير ما تصلي ادفع، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول القيام للقنوت، القنوت يعني الخشوع والانكسار والذل، القيام للقنوت والركوع للتعظيم والسجود للذل. فإن لم يكن القيام للقنوت والركوع للتعظيم والسجود للذل كنت كخشبة موضوعة على حائط. خشبة، ما المفهوم المعاني والأسرار مش الهيئات والأشكال، أو الاثنين مطلوبين مع بعض. أسف، مطلوب الهيئات والأشكال لازم لها المعاني، لكن للأسف الشديد أن المسلمين النهاردة بقوا يصلوا عادة، انقلبت العبادة إلى عادة، بقت حركات شكليات ملهاش قيمة، ملهاش روح، ملهاش معنى، ملهاش أداء. لذلك أيها الإخوة ينبغي علينا أن نفهم أسرار الصلاة، مش بس نتعلم هيئات وأشكال الصلاة، لازم نفهم أسرار الصلاة. فاتني حاجة مهمة جدا أقولها في الحلقتين اللي فاتوا في موضوع الصلاة، مهمة جدا، وهي صلاة الجماعة. صلاة الجماعة في المسجد فرض عين على كل مسلم، واوعى تسمع كلام حد يقول لك غير كده. لازم الراجل، الرجل كلما سمع النداء ينزل يصلي في المسجد طالما انه رجل. المرأة صلاتها في بيتها افضل، وخذ الحديث ده هدية مني ليك. مننا وانا مين؟ ده هدية من سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع حبيبك محمد، حبيبك. حقيقة أنا كل ما أقرأ الأحاديث، كل ما أقرأ في العبادات، كل ما أقرب من السنة، أحس أن سيدنا النبي فعلا حبيبي، حبيبي بجد، وهو كأنه كان بيحب الأمة حب. ربنا قال كده فلعلك باخع نفسك، مهلك نفسك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من حرصه على إيمان الناس وعلى مصلحة الأمة، كل الناس، كل الأنبياء يقولوا نفسي نفسي، وهو يقول بصلي عليه أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي، حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توطن رجل مسلم المساجد، ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. الله أكبر، سبحان الملك. ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر، توطن كأن المسجد بقى وطنه. أنت منين؟ أنا من مسجد كذا، وطنه. ما توطن رجل مسلم المساجد. المرأة صلاتها في بيتها، أوف. وأنا بخاف يا رب استر يا رب. أحسن الأخوات بيزعلوا بطريقة عجيبة ورسائلهم تخوف، تخوف بجد. يعني تفاجئ انا بتكلم على الشباب اللي بينظروا للمرأة في الشارع فبقول له يا ابني الحور العين في الجنة شكلهم وسيبك من دول. وفاجئ رسائل سيبنا يا عم موضوع الرسائل خلينا في صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. انت زعلانة ليه؟ انا بتكلم على اللي بيزنوا بعينهم في الشارع، ما بتكلمش عليك يا مسلمة يا مؤمنة يا موحدة يا قارة في بيتك يا متوضية يا طاهرة. انا بتكلمش عليك انت، انا بتكلم على المتبرجة اللي ماشية في الشارع اللي الاولاد عملين الشباب عينيهم ربنا يتوب عليهم. اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك انا بقول يا جماعة اذا كنت انا مسامح واحنا في شعبان وقلت انا مسامح كل اللي ظلمني وكل اللي اذاني وكل اللي كان فلوسي، لكن انا يعني خايف ما سامحش اللي يقول علي حاجة ما قلتهاش، وخصوصا في الدين لان ده دين. انت بتضيع الناس كده وتفسد عقائدهم لما تنقل عني حاجة انا ما قلتهاش، حاجة انت فهمتها غلط. افهم صح، افهمني صح. في بعض الناس عمالين يتكلم في موضوع غسل الميت يقول ان انا قلت ان حط ميه بقه وهز دماغه كده واقلبه، ما حصلش، ما قلتش كده، والله ما قلت كده، وانا متاكد والحلقه متصوره وموجود، ما قلتش كده خالص، وانما قلت مضمضه ببساطه بالراحه. الميت يتاذى مما يتاذى منه الحي. كذلك اللعيب اللي مات الله يرحمه، انا دعيت له في حلقه كيف واخواته، ودعيت له في حلقه فضفضه بالليل، ودعيت له ربنا يعلم بيني وبين ربنا دعيت له. ولما قرأت قصة أمه تأثرت جدا، والكلام ده يجي معنا في فضفضة إن شاء الله بتفصيل، لأن أنا بقول إن أنا بخاف من شهر شعبان ده لأنه شهر تصفية الحسابات، إحنا بندعيله وبنقول بس ناخد منه عظة وعبرة، ناخد منه عظة وعبرة. فمين اللي يقول بقى إن إحنا بالعكس؟ أنا مشفق عليه والله وبدعيله بيني وبين ربنا، وربنا سبحانه وتعالى وحده الأعلم. الشاهد خلينا في موضوعنا الصلاة، ان المرأة ما ينفعش تصلي في، مش ما ينفعش، الافضل ليها انها تصلي في البيت. جاءت ام حميد الساعدية، ايه دليلك؟ احنا بنقول كل كلام نجيب عليه دليل، ايه دليلك؟ جاءت ام حميد الساعدية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله اني احب الصلاة خلفك، فقال صلاتك في بيتك افضل. قالت يا رسول الله ولكني احب الصلاة خلفك، قال وصلاتك في بيتك افضل. قالت يا رسول الله ولكني احب الصلاة خلفك، قال قد علمت انك تحبين الصلاة خلفي ولكن صلاتك في بيتك افضل من صلاتك خلفي. الله اكبر. قال لا خلاص انا عرفت انك بتحب الصلاة وراي، لكن صلاتك في بيتك افضل من الصلاة ورا النبي. الكلام ده مش من عندي والله، ده حديث صحيح في صحيح مسلم. فلذلك نقول صلاة المرأة في بيتها، الرجل في المسجد يصلي في المسجد كل الأوقات، وصلاة الرجل في المسجد دي من علامات الإيمان. عبد الله بن مسعود قال إيه؟ قد علمنا نبينا، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لقد علمنا نبينا سنن الهدى وإنهن، صلوات الجماعة، وإنهن من سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولقد رأينا الرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف، وقد رأينا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. كلام ابن مسعود رضي الله عنه. فأيها الإخوة أنا أحبكم في الله، احرص على الصلاة في المسجد. وقفنا احنا في الصلاة وبينا في اللقاء الماضي ازاي نرفع ايدينا، ازاي واحنا بنرفع ايدينا نرمي كل همومنا ورا ظهرنا وايدينا عند بحيز الاذنين ونقول الله اكبر، نهد كل همومنا في الارض ونضع اليد اليمنى، الكف اليمنى على الكف اليسرى على الصدر، الرجل والمرأة في ذلك سواء. وقلنا انك انت تتجه بكل صدرك وكل قلبك وكل وجهك جهة القبلة مستشعرا مستحضرا ان الله ينصب وجهه الى وجهك، وتقول دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. انت دلوقتي واقف في الصلاة ايدك اليمين كفك اليمنى على كفك اليسرى على صدرك عينيك محل السجود. قلت دعاء الاستفتاح وشرحناه المرة اللي فاتت، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل ذنوبي بالماء والثلج، او اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. ثم تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا قال ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا مش بس من المصحف، ورتل القرآن ترتيلا وانما ورتل القرآن ترتيلا في الصلاة. دي الآية دي نزلت اصلا في الصلاة، يا ايها المزمل قم فانذر، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا في الصلاة. يبقى ترتيل القرآن في الصلاة. الناس اللي بتقرا بقى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اجعل عبادك ده ترتيل ده يا ابني انت جديد اهلا بيك. وبعدين اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الترتيل القرآن لا يقرأ الا هكذا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وزي ما قلت المرة اللي فاتت المصريين بيتكلموا من مناخيرهم، عايزك تتكلم من بقك، يعني عايز عندك وانت بتقرأ القرآن مهارة في تحريك الفكين، مهارة في تحريك الشفتين، مهارة في تحريك اللسان، ودي محتاجة معلم يعلمك ازاي تقرأ قرآن، ازاي تتكلم لغة عربية صح بلسانك من فمك مش من انفك. وانا قلت الفرق بين الفم انك تقرأ من الفم وانك بتقرأ من الانف، ان الفم يتشكل بالشكل اللي انت هتقولها، يعني لما اجي اقول الفتحة غير لما اجي اقول الضمة غير لما اجي اقول الكسرة، شكل الفم هو اللي بيحدد. لكن لو هو الفم شغال اي كلام الكلام بيطلع من هنا. تاني اعوذ بالله، قول معايا. طب هقول لك انت ساكت ليه؟ عايز افهم انا، رد علي، ما بتقولش معايا ليه؟ مكسوف ليه؟ قول عشان تشجع اولادك اللي قاعدين حواليك وزوجتك انهم يقولوا هم كمان، قولوا معايا اعوذ بالله. طب انا هسمعها منك، انا هسكت انا وقول انت، ما يمكن بتقول احسن مني، قول انت. او شفت انت بتقول ايه؟ او انت بتقول اعوذ بالله من الشيطان والرجيم، هي من الشيطان وبرضه ده عندنا في العربي بقى مش في الفلاحين. عندنا في اللغه العربيه يقولوا لك ان من دي تجر بلد، خليك زي ما انت. اعوذ بالله، احنا بنتكلم من بقى اهو بقى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نذ، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مش من الشيطان الرجيم. انت ما تقصدش الشيطان، لكن هي بتطلع كده، لو ما كانتش كسره هتبقى ضمه، وخلي بالك انها في الفاتحه بتحصل مع كثير من المسلمين. وانت بتصلي المغرب النهارده في المسجد هتلاقي الامام بتاعك بيقول كده، بيقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هي مش الرحمن، هي الرحماني، بس عشان ما قالش اي دي اي طلعت او، لان بقه شغال اي حاجه. اوعى تعمل مشاكل تروح للامام بعد الصلاه وتقول له صلاتك باطله انت بتقراها غلط. لا، هو احنا بنتعلم ليه؟ عشان نعمل مشاكل؟ لا يا ابني، بنتعلم عشان نصلح لنفسنا، عشان نعبد ربنا احنا. مالكش دعوه بالامام، سيبه، مالكش دعوه بيه خالص نهائي، سيب الامام. انا عايزك تصلح لنفسك انت، تتعبد انت. احنا بنتعلم مش عشان نصلح للناس، ولا عشان نعدل على الناس، ولا عشان نغلط الناس، احنا بنتعلم عشان احنا نبقى صح. ولو بقينا صح كل الناس هتبقى صح ان شاء الله. بس بأنت صح الاول، مليش دعوه بحد خالص نهائي. اسمع تاني كده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول يعني انا في الصاله اقرا كده؟ اه. طب دي العمليه هتاخد وقت بقى. طب ما تزعلش مني، هقول لك كلمه بقى واجري على الله. اللي عايز يعبد ربنا عباده ربنا عايز عالم فاضيه. فضيله اهلا وسهلا، مش فاضي انت حر. معلش ما تزعلوش مني، انا بقول لك الحقيقه بقى اللي انت مش عايز تسمعها. انا لازم افضله الملك جل جلاله وافضيله وقت واعبده، مش اي كلام وخلاص وخلص. لا مش فاضي ربنا، انت حر، انت حر، لكن هو ربنا عايز اللي يفضله، اللي لما يدخل في الصلاه يبقى ما وراهش غير ربنا. المهم تعال نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سمعت من الشيطان؟ ها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. انا بركز قوي على الرحماني، لان كتير من المسلمين بيقول الرحمن وده غلط. اصل هي ايه؟ بسم الله، ب حرف جر، باسم، بسم الله، اسم الله لفظ الجلاله مضاف اليه مجرور، لفظ الجلاله مضاف اليه مجرور بالكسره. الرحمن صفه، الرحيم صفه، مجرور برضه، يبقى الاثنين مجرورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. ما تفتح مصحف احسن، ايه رايك على الفتحه؟ وبص على التشكيل. انا كتير مننا بيقرا كده من غير ما يبص على التشكيل، على قد اللي سمعه. لا بص على التشكيل، بص على كل حرف الشكل اللي تحت منه ايه. صلى بينا في صلاه الجمعه احد الائمه، فالام قرأ قل هو الله احد. شفت بقى في صلاة الجمعة وقرأها غلط، قل هو الله أحد. تخيل أنت، قلت له طب تعالى نفتح المصحف كده، ها هي قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له إيه، لم يكن له إيه. قول يا مدني كده. أهو غلطان مدني، وحياة ربنا غلطان، بيقول لي كفوا أحد. قلت أنا للإمام هي الفه عليها إيه؟ قال لي سكون. قلت له طب افتح المصحف كده، افتح المصحف كده، قل هو الله احد، افتح شوف قل هو الله احد الفه عليها ايه. افتح يا ريم يا افتح، افتح المصحف شوف الفه عليها ايه. ما حدش قال لي، جاوبوني يا جماعه، قولوا لي مصحفي اهي قل هو الله احد اهي. اه قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. كفوا الفه عليها ضمه، يبقى اللي بيقول كفوا يبقى غلطان. كفوا كفوا، ولازم دي لازم كفوا، مش بس كفوا، لا كفوا. واحنا هنقلبها حلقة تجويد ولا ايه الحكاية؟ عايزين نتعلم نصلي يا عم، عايزين نصلي. ما تصلوا على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن ما هي صحة الصلاة بصحة القراءة، بصحة القراءة. هقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ، وأنا بقول أعوذ عايز أستشعر معنى الحماية واللجأ والدخول في الحفظ والكلأ. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. عايز استشعر المعنى ده، ان انا دخلت في حفظ ربنا، دخلت في حمايته. اعوذ، اعوذ يعني التجئ، احتمي، ادخل في حصن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم يعني الطريد المطرود البعيد الملعون اللعين. يبقى استشعارك ان دخلت في حصن ربنا وان الشيطان مطرود بعيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اذن المؤذن، اذا سمع الشيطان التأذين ادبر وله زراط حتى لا يسمع التأذين. فاذا انقضت اذان اقبل، فاذا سوب بالصلاة ادبر الشيطان حتى لا يسمع التسويب، فاذا انقضى التسويب اقبل حتى يخطر بين المرء وبين نفسه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صليت على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث ده مهم جدا، الحديث ده متفق عليه في البخاري ومسلم. إذا سمع الشيطان التأذين أدبر وله زراط. ولذلك جميل جدا إن طلعت دلوقتي منبهات وساعات بتأذن وقت كل أذان وتليفونات. خلي الأذان يتأذن في بيتك يطرد الشيطان، الشيطان يطلع من البيت. مهم جدا انك تأذن احيانا في اذن طفلك ابنك عشان يطلع الشيطان، يبتعد الشيطان. اذا سمع الاذان الاذان الشيطان يطرد. عشان كده بتقول اعوذ بالله من الشيطان الايه الرجيم المطرود الطريد البعيد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قول وراي، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي الايد على الصدر هنا بس عشان البتاع اللي هم عاملينه ده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. احنا بنعمل تدريب في البيت على الصلاة، اصلي في البيت تدريب بتدرب عشان لما اقولها في المسجد ابقى بقولها صح. يبقى الحمد لله رب العالمين، عايز وانا بقول الحمد لله رب العالمين كده افكر الحمد لله على ايه. ما انا بقول الحمد لله على ايه، لازم ساعتها او الحمد لله أن أقامني بين يدي وأبعد غيري، وقربني وأبعد غيري، واستزارني وطرد غيري، وأذن لي ومنع غيري، وأعطاني وحرم غيري. لازم المعاني دي. فلما أجي أقول بقى الحمد لله رب العالمين اقولها بقلبي، اقولها حمد فعلا، حمد حقيقي، بحمد ربنا فعلا وبجد بحمد ربنا. الثاني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ما هيش مالك يوم الدين غلط، وما هيش مالك يوم الدين غلط، كسرة بس. الكسرة دي حركة واحدة اللي هي سقفة واحدة اللي هي حركة الإصبع واحدة بس. مالك يوم، شوف ما اتنين، مالك يوم الدين، مالك يوم، كي يوم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين يوم الحساب، يوم الدين يوم الحساب. إياك نعبد وإياك نستعين، مش إياك نعبد وإياك نستعين، لا، إياك نعبد دو إياك نعبد وإياك نستعين. برضو غلطة في الفتحة دي، كثير من الناس النهاردة يقول إياك نعبد وإياك نستعين، غلط غلط. إياك نعبد وإياك نستعين. تاني تاني قول ورايا قول معايا. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. مش نعبد وإياك لا نعبد وإياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. العلماء بيقولوا ان الفتحة فيها 14 شدة. شدة شدة وفتحة. قصي قصي دي احد الشدات اللي ما بتجيش مع كتير من الناس برضو. قصي صاد مكسورة مشدودة وفتحة مشدودة وكسرة. قص دي السكون صي اللي كسرة. اهدنا الصراط مش اهدنا الصراط المستقيم لا اهدنا الصراط المستقيم. السين مس مش مص المستقيم لا مش طه مستقيم لا المستقيم المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضا دي برضو شدة وفتحة. ولا الضا ضاد ولا الضا وبعدين الالف دي عشان مادة وبعديها شدة لين تانية دي محتاجة مادة ست حركات. ولا شوف الضاد ولا الضال لم شدده برضو عشان مش ولا الضالين ولا الضالين. آمين. وبعدين نقرأ سورة أي سورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو هو هو الهي مضمومة برضو لأنها بشوفها من ناس كتير هو. قل هو الله أحد لا هو. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كفوا كفو ولم يكن له كفوا احد. اي سورة. ثم ترفع يديك حذاء الاذنين وتركع. هنركع يا ريس. نركع يا عمي نركع. تعال نشوف الركوع لان كثيرا من المسلمين ايضا للاسف الشديد ما بيركعش صح. انت معايا انت معايا انت معايا خليك معايا صح صح. هنشوف بس ايه احنا محتاجين نركع صح. للاسف الشديد ان بعض الناس احنا وقفنا كده وقرأنا الفاتحة وسورة وهنركع. ترفع ايديك حذو الاذنين مرة تانية ثم خلي بالك معايا ها ثم الله اكبر واركع. بعض الناس الله اكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ما حصلش ما ركعش ما جراش ركوع خالص مش هو ده الركوع تماما. بعض الناس سبحان ربي العلى سمع الله لمن حمده والله ولا دي تنفع حتى امال بالراحه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ازاي؟ الله اكبر واركع شوف باطمئنان حتى تطمئن نازل ادي الرجوع. انا مش شايفك انت شايفني خلي بالك. ها تمام تمام كده. انا عايز اركع ازاي؟ خلي بالك خلي بالك من كل حركة. ادي الاصابع سنة النبي مفرقة قابضة على الركبة ماسك ركبك. ركبك مفرودة اهي ركبك مفرودة تماما قابض بصوابعك العشر على الركبتين، ظهرك مفرود لو صب عليهما منكب، ظهرك مفرود وراسك لهي ميلة ميلة كده ولهي مرفوعة كده، وإنما بحيز الظهر تماما كله بحيز بعضه، هذا هو الركوع تمام. عينيك لظهر الأذنين لظهر الرجلين، كل عينيك في كل ركن من أركان الصلاة لها موضع، عينيك بتبص لظهور الرجلين لظهور القدمين، ايديك مفرودة وقبضة على الركبتين، الركبتين مفرودين تماما مش مميلين، ظهرك مفرود، راسك بحيز ظهرك. انا مش شايف، فايه رأيك عشان نشوف على حد؟ تعال شيخ معاذ مثلا، شيخ معاذ تخش يا معاذ هيركع الشيخ معاذ، بنهديك يا ابني، يلا اركع. عايز هنا دي، ما هو ده اللي انا جاي عشانه اهو، ان عايز دي تبقى مرفوع، ارفع دي شويه اهو كده، دي كلها يبقى كل ظهره ده حته واحده، وراسه اهي بسوى ظهره مظبوطه تماما، كل الظهر حته واحده، الدراع ده مفرود وقابض على ايدين مفروده، وقبض على الركبتين مفروده، نفس الشيء الناحيه الثانيه، الرجلين مفروده اهو، سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وهو راكع، شوف السوى ده اهو كله سوى واحد، الانسان يركع كده، اللي يركع غير كده يبقى ما ركعش. والركوع ده نفسه له لذه، انت في الاول خلاص ركع. جزاك الله خير. الركوع ده له لذه، انت بتحس في الاول ان مشكله ها، وهتفضل تبص ايديك فين وظهرك وكتفك فين وعينيك فين، تتكلف مره واثنين وثلاثه وخمسه، شهر وشهر وست شهور وسنه، وبعد كده تستمتع بالركوع. الركوع ده متعه. وخلي بالكم انا مضطر اقول بقى دلوقتي ها، ان مشكله كبيره جدا في مساله الركوع ديك، ان الركوع ده ادم بنعمله لربنا ما ينفعش يتعمل لحد تاني، يبقى لو حد تاني انت ركعت له يبقى اشركت لله العظيم. هي دي العبادة، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأحوال، الأحوال يعني الأحوال القلبية، يبقى أي كلمة ربنا بيحبها ما تتقالش لحد غيره، أي حركة ربنا بيحبها ما تتعملش لحد غيره، التالتة اي حال ربنا بيحبه ما ينفعش حد غيره، يبقى اي كلمه ربنا بيحبها ما تنفعش لغيره. دايما نقول ايه؟ سبحانك ولا تقال الا لك، سبحانه وتعالى ما تسالش غير لربنا، تبت اليك ولا تقال الا لك، استعين بك ولا تقال إلا لك، أعوذ بك ولا تقال إلا لك. هي دي، أستغيث بك ولا تقال إلا لك. فالكلام اللي يتقال لربنا ما يتقالش حد تاني، لأن أنا قلت لك قبل كده أن ربك غيور سبحانه وتعالى، غيور، فلذلك ما ينفعش تقول الكلام اللي بتقوله له لغيره، ولا الحركه اللي بتعملها له طالما امرك بيها ما تنفعش لغيره. فالركوع ده ما ينفعش حد غيره، ما ينفعش حد غيره ابدا سبحانه وتعالى، يبقى كده اشركت مع الله حد تاني، بتديه له اللي انت بتديه لربنا. عشان كده الطواف لما ربنا شرعه حوالين الكعبه لا يجوز حول غير الكعبه، ما ينفعش اي حته في الدنيا يطاف حواليها الا الكعبه، عبادة أقصد يعني. يبقى خلينا في الركوع، إن الركوع اللي إحنا قمنا بيه ده، الركوع اللي قمنا بيه هنقول تاني، أنا واقف قرأت الفاتحة والسورة، قطعت إيديا من السورة الله أكبر. أنا عايزك تقول الله أكبر تاني عشان ما تقولش الله وأكبر. لا بتقولش أكبر. لا تقول الله أكبر. الله أكبر. الهيه عليها ضمة بس. لو عملتها بقك انتهت. مش فاهم كده. الله أكبر. ماشي. الله أكبر. ونزلت إيدي على ركبي. فردت ظهري اهو مفروض تماما. ظهري مفروض وايديا مفروض اهي. وفاتح صوابعي وقابض على ركبي. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. الله. جميلة قوي. رائعة. وتقول سبحان ربي العظيم بقى وانت ايه؟ وانت حاسس بالركوع وانت مستمتع بيه وانت مستلذ. سبحان ربي العظيم. في اذكار للركوع حوالي 14 نوع من انواع الذكر. تصدق بقى؟ اقعد بقى يا ريس. بعض الناس ما يعرفوش من اذكار الركوع الا سبحان ربي العظيم. لا، في اذكار كتير. وارجع لكتب الاذكار. من اذكار الركوع كذلك سبحان ربي العظيم او سبحان الله العظيم وبحمده رب اغفر لي. مهم جدا دي. يتأول القرآن اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفر. يبقى تقول سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. أو في رواية الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول سبحان الله العظيم وبحمده. وانت راكع برضو تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. تقول كمان ذكر كمان سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. انا كان نفسي اقول الكلام ده وانا راجع صراحة، لكن خلاص خلص الوقت واحنا واقفين على الركوع. انا هسيبكم ركعين لحد الاسبوع الجاي. خليك راكع. سئل بعض السلف هل يسجد القلب؟ قال نعم والله، سجدة لا يقوم منها إلى يوم القيامة. الملائكة في البيت المعمور منهم الراكع إلى يوم القيامة، ومنهم الساجد إلى يوم القيامة، ومنهم المسبح إلى يوم القيامة. فأنت عايز قلبك يركع الاسبوع ده. عايز قلبك يركع يخضع لربنا. يعني قلبك يعمل كده. قلبك يا سلام لو ركع القلب. الله. لو قلبك ركع وقعد قلبك يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. لو قلبك قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح. احنا دلوقتي هنجرب قراءة الفتحة صح، وقراءة قل هو الله احد صح على الاقل، لحد ما نجيب شيخ يعلمنا. وانا بقول دايما معلش ما تزعلوش مني، انا بحبكم في الله، ان ممكن حد يجيب الشرايط بتاع الشيخ الحصري او غيره اللي هو القرآن المصحف المعلم ويقول وراه هيقرا صح. بس احنا احيانا ودنا بتخدعنا، تفكر انك بتقول صح وانت بتقول غلط. انت محتاج حد يسمعك، فمحتاجة بقى اسرة تقعد مع بعضها يسمعوا من بعض. برضو ممكن يكونوا مش عارفين، فانت محتاج شيخ. انت محتاج شيخ يعلمك القرآن. فرصتك قبل رمضان يعلمك بس مبادئ والامور سهله جدا. ربنا بيقول ولقد يسرنا القران للذكر. انا بحبكم في الله. بتعبكم؟ لا. قولوا لي تعبك راحه. اقول لكم لا لا مش ليا. قولوا ربنا ان احنا بنتعب لك يا رب، وفي تعبنا ليك راحتنا وسعادتنا وقره اعيننا. بحبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.